مقتدئا والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نواصل من الله عز وجل تسليم العظم والسلام والسلام ونستعين بالقراءه في هذا الكتاب النافع هداه الدواء من المحيط. حضرتنا في اللقاء الماضي عن قول الامام انزل الله عز وجل لكل بلاد الدواء واعطاهم القران اي اعظم الادويه كتاب الله. يقول الامام وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم في صفقه سافروها حتى نزلوا على كلمه من تحيات العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوا فنكر سيد ذلك الحي فسعوا من كل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الوقت الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم. فقالوا يا ايها الوقت ان سيدنا لزم وسعي له كل شيء فلن ينفعه شيء. فهل انت احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لامكن ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براقب حتى تجعلوا لنا جعدا. فصالحوهم على قصير من الولد فانطلق يذكر عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين فكانما اشرف من العقاب فانطلق يمشي وناديه قلبا فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم تقصير فقال الذي رفع لا نفعل حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر له الذي كان فننظر بما يكون فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال ومن يدرك انها رؤيا ثم قال قد اصبت مبتسم وضرب لي معكم سهلا. هذا الحديث كما تعلمون حديث صحيح وقصه حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستند منها العلماء كثيرا من الاحكام الشرعيه المهمه ومن جملتها ان هؤلاء الصحابه لما جعل امر القوم جعلا والصحابه لا طلبوا الجعل الا كرد فعل انهم اصطلحوه فلم يضيفوه فلما طلبوا جعلا واعطاه القوم ما اصطلحوا عليه وارادوا ان يقسموه بقرا والوقوف هذا معناه انه ليس عندهم علم فيه واشتبه عليهم الامر كيف ياخذون على كتاب الله عز وجل اجر. وهذا الامر هو الواجب علينا جميعا ان لا نقدم بين يدي الله عز وجل. والمعني بذلك اذا اردت ان تفعل شيئا ايا كان في امور الدين او في امور الدنيا فالواجب الشرعي عليك ان لا تفعل الا بعد الرجوع الى الشرع. وهو المعني بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال اهل التفسير اي لا تطلبوا امرا في امور دينكم او دنياكم الا بعد الرجوع الى الشريعه. وهذا كان دليل الصحابه وهذا هو منهج سلفنا الصالح. عدم الفعل او القول الا بعد الرجوع الى الشرع. عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس توفيت ام سعد بن عباده وهو غائب عنها. فلما رجع من سفره وعلم ان امه ماتت ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي ماتت ولم توصل شيء او ينفعها شيء ان تصدقت به عليها؟ قال نعم اذا في مرجعيه وفي رجوع كل شؤون الحياه. يبقى الفرق بين المنهج الصحيح الذي ينبغي ان يسلكه المسلم انه لا يقدم بين يدي الله ورسوله، انه يرجع في كل شؤون حياته الصغيره والكبيره العظيمه والقليله الى شريعه الله. فما اجازه الشرع يفعله وما لم يجزه الشرع لا يفعله. وهذا امر معلوم من دين الله والضروره. وكل ما اجازه الله ربنا عز وجل ففيه خير محض وكل ما نهانا عنه فهو شر محض. ايضا الصحابه رضوان الله عليهم ليس من ديدنهم الرقيه بل إذا تعرض أحدهم لها فعلها. وباتفاق أهل العلم لا بأس بأن يأخذ الإنسان على الرقية شيئا من المال، ولكن الخلاف أو المخالفة نشأت من أنه يجعل هذا له عملا دائما يتكسب منه ولا يعمل غيره، إذا المخالفة، لأن هذا لم يرد عن أحد من سلفنا الصالح. كل ما في الأمر كما سمعنا الحديث كانوا في سفرة وحدث كذا وكذا والصحابي راق وانتهى الأمر على ذلك وقدر ربنا عز وجل الشفاء. أما أن الإنسان يجعل هذا هو ديدنه وأصبح بقى مشهور ومعروف عند الناس ده فلان بيعالج بالقرآن، هذا المصطلح غير سديد ولم يكن على أحد سلفنا الصالح، بل الصواب أن يكون يلقي بالقرآن. أيضا إخواني، وهذا سيأتي تحريره لابن القيم رحمه الله، مسألة كلما كان الرجل صالحا ينبغي هو الذي يرقي، دي مزلة شيطان لم تلب بذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال هو أعلم بمن اتقى وما أدراك، لعل الظاهر هذا يخدع به الناس وفي الباطن هو أخبث من إبليس. فهذه المسألة لابد أن ننتهي عنها، وكل أي إنسان يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن، الفاتحة وهي التي ورد بها النص الشرعي في الرقية، وكذلك المعوذتين، أما غيرها من الآيات فمحل اجتهاد. يبقى الإنسان حينما يقرأ يقرأ بالذي ورد به النص، وإن هو يأتي بإنسان يقرأ وهذا الكلام بعيد كل البعد عن الصواب. أيضا احذروا غاية الحذر أن يقرأ رجل أجنبي على امرأة مهما كانت حالة المرأة سيئة. طيب لعل قائلا يقول طب ما فيش فيه هنا ضرورة، يقول له لا، فرق بين الرقية الشرعية وبين العلاج بالطب المحسوس. بالطب المحسوس بفتح الكرش وطلع منه المصران، بدخل المصران كلام منه، هذا يجوز فيه الضرورة. أما الرقية لا تجوز فيها الضرورة لأنها دعاء. انتبهوا أخواننا الكلام كويس. يبقى رجل يقرأ على امرأة أجنبية مخالفة بكل الصور مهما كان الاحتياط، وكذلك امرأة تقرأ على أجنبي لا يجوز. طيب والعمل ايه؟ دعناها 70 عفريت خلاص فتحت الكتاب، ألا تحفظ فتحت الكتاب؟ تقرأ عليها فتحت الكتاب. طب قرأنا ولم تقرأ، لم يأذن الله، لأنه لا يلزم من قراءة الفاتحة على المصروع أو اللذيذ لا يلزم أن يبرأ، لأن براءته من سقمه مرجوعة إلى مشيئة الله عز وجل، وهذا أمر لا يخفى. لأن احنا قلنا الإنسان اللذيذ من أسباب الشفاء قراءة الفاتحة، ده سبب شرعي ولا كوني؟ يهني سبب شرعي لورود به النص. طب هل يلزم من حدوث السبب أن يترتب المسبب عليه؟ لا يلزم، دي مسائل ثابتة. عشان كده بعض الناس يقول لك طب ما احنا جبنا فلان رقى الرقية الشرعية وقرأ عليه القرآن ومع ذلك ما زال محبوسا عن أهله، هنوديه الكنيسة؟ هنوديه على نفسها زي ما براش. أنا أقول لك لا، طالما قرأت لابد أن يبرأ من أهل الكلام. هذا يا إخواننا ليس له سند لا بدليل من كتاب ولا من سنة. يبقى احنا بنقرأ الرقية الشرعية كما أتى بها النص الشرعي، وعند قراءتها على يقين تام أن الفاعل الحقيقي والمؤثر هو الله عز وجل. أما أننا قرأنا الرقية وبعد كده خلاص لم يبرأ نبدأ نلجأ إلى الأمور المحرمة، على نفسها جنت براقش، والله عز وجل لا يعوزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا إخواننا الأصول اللي احنا بنأصلها منذ زمن بعيد، الأمور الغيبية الأصل فيها النص أم العقل؟ قولا واحدا خلاص. أنا بدأت أقرأ على المصروع كلام ربنا عز وجل، بدأ يتكلم ويهدي بكلمات، قالوا الجن، ما الذي أدراك أنه الجن؟ هذا غيب، هذا غيب يا إخوانا، انت أريد كويس جدا. حتى عندما يتحدث إياك أن تتكلم معه. الأمر ده إحنا مارسته فترة من الزمن وكنت متقيدا بالنص، واحد تعبان شوية ولا شيء بنقرأ عليه ما يتيسر من القرآن وينتهي الأمر على ذلك، اطلع ما تتكلم استفرق كل ده لا يعنينا ولا نلقي له بالا، لأن دي أمور غيبية ينبغي أن تقف عندها، لا تزيد ولا تنقص على ذلك. تكلم معك يقول لك لا ده الجن تكلم، ما الذي صوت متغير ماشي وكسر دماغتها من الضرب ولم تشعر بشيء، ما ده الواقع. احنا النصوص الشرعية اللي بتعلمها أيهما يقدم عند المخالفة، ما نرى ولا ما نعلم؟ طب واقفين لي بقى، يعني خليك بس معاه يكرمك، نص شرعي عندنا وتجربة عملية. النص الشرعي قال لك لا تستطيع أن تجزم بأن الذي يتكلم جني ولو قال أنا جني. النص الشرعي كده ما قالش، لأن الأصل فيهم الإيه؟ الكلم. طب ما الذي أدرك أنه جني؟ أمال من اللي بيتكلم؟ خلاص دي أمور تانية لا نقف عندها لأنها غيبيات، لعل شيء يتكلم، لعل فعلا جن يريد أن يتكلم ليخدعك ويوهمك ويوقعك في ضلال. والحل اللي ذكرها أخونا دي الجن هيتم فيها إلى قيام الساعة، ده لو كان جن بصحيح، واخد بالك؟ ولكن ما هي إلا خدع يخدع بها الرجل ويخدع بها المرأة ليستمر في الضلال والانحرافات. ليس معنى ذلك أننا أعتقد أن الجن لا يتلبس بالإنسية، لا يتلبس، هذا الذي أعتقده، واخد بالك؟ ولكن أنا الخلاف فين مع بعض إخواننا، ما الذي أدراك أن هذا جني بس، وما الذي أدراك أن تلبسه جني، وما الذي أدراك أنه مسحور؟ دي أمور غيبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر من الذي علمه أنه مسحور؟ الوحي، صح. ده مكث 6 أشهر يعاني من السحر صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لما وجد أن هذا الألم الذي عنده والمرض منعه عن بعض فنون العبادة دعا ربه فقال يا عائشة أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت وماذا؟ قال جاءني ملكان اللي هو جبريل وميكائيل، والحديث مشهور، واخد بالك؟ يبقى إذا مسألة أننا أقول أن الرجل ده هو مسحور عاوز دليل. طب والعمل الرجل إيه؟ حياته اتلخبطت في بعضها. والله الشرع المطهر أمرنا قال تداووا عباد الله، مش ده اللي قال؟ فأنا بروح للطب، الطب قال يا أخواننا إحنا فحصناه بكل ما لدينا من إمكانيات، ما عندوش أي حاجة، خلاص، وما زال الصداع هيفرتك دماغه. والله يا أخي الفاضل بنشوف النصوص الشرعية الآمرة بالفاتحة وبالدعاء وبوضع اليد على الرأس والدعاء المأثور، هذا الذي علينا أن نصنعه. أما أننا نفعل ذلك وحدث حوار بيننا وبين شخص يتكلم أمامنا وهو صريع طريح لا يدري عن شيء، الكلام ده يا أخوانا نتوقف فيه ولا نتمادى، لأن التمادي فيه أوقعنا فيه ووقع الواقع في إشكالاتنا بعدها إشكالات. يقول له جني اسمك اسمي كذا، طب يلا سيبه واطلع روح اقعد في مكة مع إخوانك هناك. وبدأوا ينسجون خيالات وقصص وأوهام حتى أصبح هي شغل الناس الشاغل، والشرع والنصوص وواقع السلف ليس بهذا. ومن أجل ذلك لما سئل الشيخ المبارك الألباني رحمه الله هل يجوز الاستعانة بجني مسلم على مثل هذه الأمور، فالشيخ قال له لا يجوز أو لا يجوز، قال له وما الذي أدراك أنه مسلم؟ طيب وما أدراك الذي جني أصلا؟ طب من اللي بيتكلم؟ الله يبارك لك، الغيب مالناش دعوة. علشان كده فيه كده أدلة شرعية بتسمى الهواتف، مش الهد، لا هاتف كده، تسمع هاتف ينادي وتسمع صوت ولا تشعر بشيء، ده ملوش غير مرجعيتين اتنين، إما ملك وإما جني أو واحد بيندهلك من بعيد وأنت مش واخد بالك. كيف نكذب؟ لا نستطيع أن نكذب، الغيب نقف عنده عند النص الواحد. أرجو الله يبارك فيك، القواعد اللي احنا بنأصلها والنصوص اللي احنا بناخدها يكون لها تأثير في الواقع اللي احنا بنعيشه. أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. أنا بفضل والأصل عندي اللي بعلمه العلم الشرعي. طب رأيت غير ذلك؟ قلنا قبل ذلك الرؤية تحتمل الكذب وشرع الله لا يحتمل الكذب. معايا قلنا كده؟ يبقى مسألة أن الإنسان يكون هذا عمله ويخرج من هذا ويدخل في هذا، وأصبح خد بالك ده أصبح يصطنع أشياء عجيبة. حدثني بعضهم أنه إذا ذهب إليه أحد يقول له أنا تعبان وشوف لي علي عافيت ولا معليش، وصل به الأمر أنه هو بيجيب سرنجة وياخد شوية دم منه ويبص فيه يقول له عليك عفريت أو معلش تبتها منه، قال لك يجري من آدم مجرى الدم في العروق، قال لا تبتيه إزاي؟ يعني ما الذي أدراك أن ده رؤية بصرية؟ هل أصبح عندك من الخبرة أنك استطعت أن ترى الجني وهو يجري في الدم؟ كيف ذلك؟ طب علمناها إياه، يقول لك لا علم. الله يبارك فيكم، الموضوع انتشر وأصبح بعضهم دلوقتي كلما ذهب إلى إنسان كلما ذهب إليه إنسان لم يسلم له أحد ذهب قط. كل من يروح له عليك عفري يوقفه كده غمض عينيه ويقرأ عليه شيء من القرآن ويقوله بقى إيه، كان الجسد في سحر طوح يمين ما فيش في سحر طوح شمال. كلام ده إخواننا موجود وكله غير صحيح مع اعتقادنا بثبوت السحر وأنه موجود وأن نبينا صلى فلما سحر وأن الجن يتلبس بالإنسية وأن الجن يتزوج بالإنسية والعكس، هل كل هذا واقع والأدلة دلت عليه؟ أما إثبات ذلك في شخص بعينه يحتاج إلى ذلك الحل. أنت مثلا ربنا يعافيك أو واحد مريض بمرض معين خلاص ركزوا الله يبارك فيكم، لا ندري أتستمر هذه الدروس أم لا، نريد أن يعني ننتهز الفرص بقدر ما نستطيع. أنا كما بقول لكم دائما إحنا عندنا نصوص بنمشي عليه، تداوى عباد الله عنده مرض ذهبنا والله الله عز وجل لم يقدر الشفاء، طب نعمل ايه؟ والله لعل عنده مس جني، وارد وارد ولا مش وارد؟ وارد. لعل جني تلبس به، وارد. لعله مسحور اللي هو بلغه العامه معمل له عمل، كل هذا وارد لا ننفيه وله تاثير حقيقي. طب نعمل ايه؟ النصوص قدامك اقرا عليه، فتحت الكتاب المعوذتين الادعيه الماثوره وانا بقرا عندي عقيده حقه ان الشافي هو الله، قرات ولم يبرأ لم يرد الله عز وجل. اللي هو بس انتهى الامر ليس عليه شيء، ولكن الاشكال في الباب ان يتخذه مهنه، هو ده من لا، هذا هو الواجب عليه ان يفعله. معايا يا اخوانا كده؟ تفضل. شرك اكبر، اكبر مش اصغر حتى، لان المؤثر والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. حاضر، واضح يا اخوانا دي واحده. يا اخوانا الموضوع ده قضيه دي خطيره جدا، وارجو ان تحسنوا القراءه فيها وتنشروها، لان ده دين ويتعلق بالمعتقد. فضل جابوها منين؟ نعم، ما هنا التجربة العملية ما تنفعش. ليه ما؟ لا، التجربة العملية ما تنفعش هنا ليه؟ لورود النص. هو ما اختلفناش، طب ليه ما خصصت هذه بغير مخصص؟ ما هو انت كده حلفت النص، يبقى انا اقرا اي شيء من القران. اما ان انا اقول الايه ده هي المناسبه ديت، دي مخالفه. ما هو ترتب على ذلك ايه؟ بداوا يخترعون شيئا يسمى تكرار الاسماء الحسنى عدد معين لشفاء بعض الامراض بعينه. واخد ده جابوها منين؟ من التجربه. وما ادراك ان هذه تجربه عمليه. انتبه، في فرق بين تجربه عمليه باسباب كونيه وفرق تجربة عملية على نصوص شرعية. ما ينفعش أنا بقرأ القرآن عندي نص وارد بقرأ، طيب قرأت النص الوارد وأريد الزيادة، اقرأ ما تيسر. ومن خصص آية بعينها أو سورة بعينها يلزمه الدليل، واخد بالك؟ أيضا كما قد أكون بارك الله فيه النص ما يرضعش للتجربة أبدا، واخد بالك؟ أنا أقرأ فقط. لذلك قرر العلماء أن الرقية الشرعية لها شروط معتبرة، إذا اختل شرط بطلت الرقية. أول شرط أن تكون بلغة العربي، الشرط الثاني أن تكون بالمأثور أي في الكتاب والسنة، الشرط الثالث أن لا يعتقد الراقي أن الرقية تؤثر بذاتها بل بإذن الله عز وجل. اشترط بعض أهل العلم شرطا آخر وقالوا يشترط أن لا تكون من عراف أو دجال أو مشعوذ حتى لو كانت بالقرآن. لما؟ لأن الأصل فيه الفسق، فممكن الناس تعتقد فيه الخير. ما ينفعش جحاد، كيف تأتي برجل على أهلك؟ كيف هذا وأين الغير؟ هذا بعيد كل البعد. خذ مشي. عفى الله عنك وعفى الله عنه، انتهى الأمر على ذلك. انتبهوا الله يبارك فيكم يا اخواننا، عشان بس لحظه واحده يا محمود، مع يا اخي الفضل اللي زل في هذه الاشياء يا اخواننا رحمه الله واسعه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، ومن تاب تاب الله عليه، الامر منتهي. طب نكمل الحديث يا اخواننا. يقول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقيه، ثم قال قد اصبت مقتسم وضربوا لي معكم سهما. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم اصبتم واقتسموا واقتسموا واضربوا لي معكم سهم دل على مشروعيه الفعل الذي فعله الصحابه. يقول الامام فقد اثر هذا الدواء اللي هو الفاتحه في هذا الداء اللي هو لدغه الاستعباد او الحي، وازاله حتى كان لم يكن، وهو اسهل دواء وايسره. نعم، ولو احسن العبد التداوي بالفاتحه لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. والكلمة دي ابن القيم قالها من واقع كان يعيش، يقول ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. كلمة لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة أي أحسن الاعتقاد والإخلاص وحسن الظن بالله عز وجل، إن شاء الله سيجد فيها الخير الكثير. يقول الإمام ومكثت بمكة مدة يعتريني داء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يضرأ سريعا. ومن أجل ذلك في شيء كده نريد أن نبدأ به وننفذه. طبعا الناحية العلمية في علاج الفاتحة للسم عجزت، لأن العلم التجريبي لما واحد بيقرص وتعبان بيعطيه مضاد حيوي، والمضاد ده بيستخلص من الخيل، هكذا قال أهل الطب. بيحصل في الجو شيء من التفاعلات بحيث يبدا يتغلبوا على الايه، على السم اللي داخل. طيب الطب بيقول لو واحد قرصه ثعبان او حي وبعد القرص مباشره شرط المكان ومص الدم، هل ده يكفي؟ قال لك لا يكفي، لان سرعه انتشار السم في الدم سرعه هائله لا يدركها احد، مستحيل. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني حتى بيقولوا طيب هو قرصه من هنا قطعنا الايد من هنا، قال لك برضه مش هتلحق، مش هتلحق. لما سرعه دخول السم في الدم وانتشاره في البدن غريبه جدا لابعد الحدود. طيب قرأ الفاتحه، الروايه بتقول قام كأن لم يكن به شيء او كأنه نشط من عقال، ايه اللي حدث؟ لا ندري، بالرغم ان الفاتحه عباره عن ايه؟ عبارة عن كلام صح، الحمد لله رب العالمين، وبدأ يدفل، يدفل يعني الريق مع النفخ، ويضع يده على موضع الألم ويقرأ الفاتحة. هنا الطب يعجز وسيعجز إلى قيام الساعة عشان يجيب للكلام ده تفسير علمي طبقا للعلم التجريبي، ما فيش الكلام ده خالص، واخد بالك؟ يبقى أصبح تأثيرها عجيب، وهذا نعتقد وندين الله عز وجل إلى قيام الساعة. الكيفية لا ندري عنها شيء معي يا أخواني. ومن أجل هذا نقول كما قلنا قبل ذلك، الرقية الشرعية والأدعية المأثورة ما ينفعش فيها ضرورة، لأنها لا تخضع للطب التجريبي. ده أنا عمال أدعي وربنا تبارك وتعالى بقدرته التي ليس لها حدود فعل كيف وكيف تجمع السم. طب بلاش تجمع، ممكن الرقية نفسها والقناة نفسها تبطل تأثير السم في البدن، ولا يعني تفسيرها العلمي ما تتكلمش فيه، واخد بالك؟ ولكن يعجز العلم عن الاتيان بكلام علمي طبقا لأصوله يفسر لنا الذي حدث، ودي بنقولها ونتحدى بها إلى قيام الساعة. لو قالك مثلا طيب هو الكلام أبطل تأثير السم، طب أبطله إزاي؟ ده هي دي بتبقى عبارة عن ذرات بتبدأ تدخل في الدم تنتشر لأعضاء معينة في البدن بتعطل هذه الأعضاء، زي مثلا ربنا يعافينا وإياكم مرض الكلب اللي هو سعار الكلب، واخد بالك؟ عبارة عن فيروس لما الكلب بيعض انسان بيبدأ الدم يتنه يمشي بتقعد الطب قالوا ايه يتنه يجي لحد ما يقف في المخ مكانه خلاص بطل كل شيء عطله. طب لو مثلا لو تمت الرقية الشرعية ايه اللي بيحصل؟ هل هو يا ترى بيرجع الفيروس تاني يطلعه بره؟ ما نعرفش. هل بيخلي الفيروس جوه واخد بالك ويعطل مفعوله؟ الله اعلم. ومن اجل هذا نقول دائما ان الاشياء المؤذية لا تؤثر بذاتها بل باذن الله وارادته ومشيئته. والدليل على ذلك قصة الشاة المسمومة، اكل منها نبينا صلى الله عليه وسلم فلم تفعل فيه شيء، واكل منها البراء فقتل، والسم واحد. واضح يا اخوانا المعلومات دي مسائل كلها عقدية لابد ان نفطن وننتبه لها. دي واحدة. هنا بيقول ايه؟ فكنت اصل ذلك لمن يشتكي الما فكان كثيرا منهم يبرأ سريعا. الحاجة بقى اللي انا عاوز انبه على ان احنا نبدأ بها، اذا اعتراك اي شيء فالجأ الى الادعية المأثورة ابتداء. ده اللي عاوزين نبدأ. يعني عندك مرض خلاص ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر الأجد وأبحاث. اقرأ نفسك بفتح ذلك بالمعوذتين. طب يا عم الألم شديد وقرأت مرة ما فيش فايدة، ما أخذ مضاد حيوي بقى أو مسكن. ما هو ده بقى الخلل. هنا الخلل إيه؟ اللي هو الاستعجال وعدم اليقين العالي. واخد بالك عدم اليقين العالي، ودي مسألة يا أخوان تحتاج إلى تدريب، مش تجربة، لا تدريب، تكثر مهن وتصبر. ولما تسمع كده طيب عثمان بن أبي العاص بقول لما أسلمت كنت أجد وجع في كل بدن فشكوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضع يدك أو يمينك على الموضع الذي يؤلمك وقل بسم الله 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. واخد بالك؟ ده دعاء. يقول عثمان ففعلته فشفاني الله، فما أتاني أحد إلا وصفته له فشفاه الله. طب ما بيحصل معي ومعاك، واخد بالك؟ ومفيش نتيجه، بنجري على طول الحق اديني مسكن هموت. واخد بالك؟ وخد بالك دايما لما تسمع واحد من الصحابه او من العرب بالذات يقول لك فكنت اشتكي واتالم، بالنسبه لنا وانت نكون متنا من زمان، لكن عندهم جلاده وصبر. واخد بالك انت ازاي؟ ومع ذلك كانوا يقرؤون القران ويشفيهم ربنا عز وجل. الله يبارك فيكم. العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة، العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة. أو السؤال يا وليد لازم. لا كان من المسلمين، كان من المسلمين. وابني كلامك على هذا. لا لا يجوز. كيف تدوم مشركا؟ يقول ولكن ها هنا امر ينبغي التفطن اليه، وهو ان الاذكار والايات والادعيه التي يستشفى بها ويبقى بها هي في نفسها نافعه شافيه. اكتب كده في الهامش قبلها باذن الله ومشيئته، ودي تفهم من عقيدة الإمام. معايا يا فندم؟ تفهم من عقيدة الإمام. ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. يبقى الإمام الخير هنا ذكر أن تخلف الشفاء له 3 أسباب. السبب الأولاني لضعف تأثير الفاعل اللي هو القارئ معايا عقدته تعبانة، مش تعبانة يعني عنده شيء من البدع، لا مش دي، عقيدته في هذا الذي يفعله لم تصل إلى درجة قوية فعالة، أو لعدم قبول المحل الشخص نفسه، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، انتبه معايا كده، أو لمانع قوي فيه، هذا ضمير عائد على مين؟ المعالج، اللي هو ايه؟ اللي هو المشروع، فيه مانع، المانع ده ايه؟ اللي ابن القيم ما يعرفوش، قال لك بس فيه مانع، ليه يا اخوانا؟ لأن أنا عندي سبب شرعي ومسبب ناتج عنه. إن المقدمة إن السبب الشرعي هذا يحدث مع مشيئة الله يأتي النتيجة. طيب السبب الشرعي موجود وطبعا المشيئة خفية عنا، فبنقول طيب هب أن الله شاء ولم يبرأ يبقى فيه منع قوي، طب هب أن السبب وقع ولم يبرأ يبقى عندي احتمالية أن الله لم يشأ أو فيه إيه مانع، ولكن إحنا بنغلب المنع ليه؟ لأن الله عز وجل رحيم بعباده، وضح ديت، بنغلب المنع عشان كده، الله عز وجل رحيم بعباده. يقول نعم. لو الواحد اشترط على المشكل يسلم أول. ماشي يسلم ابتداء. يقول كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يقول لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. تكلم الإمام الكريم عن أدوية حسية، مضاد حيوي، إمبسلين، محلول، كلام من ده كله، أو ما يؤثرش، لما قد يقول لعدم قبول الطبيعة لذلك. الطبيعة اللي هي هنا إيه؟ البدن، البدن المريض. وقد يقول لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعويذ بقبول تام كان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. بعد ذلك الكلام في الدعاء، وكذلك الدعاء، يبقى هنا تكلم أو ذكر الإمام الأول من أسباب الأدوية النافعة اللي هي قراءة القرآن النصوص الواردة، بعد ذلك الدعاء. عشان كده يا إخوانا الأمور دي نريد أن يعرفها كل الناس. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنت الله سبحانه وتعالى وضع في رقياك الشفاء، فما رقيت أحدا إلا شفاه الله، لا تستأثر بهذا، وإذا أتاك أحد علمه حتى ينشر العلم الشرعي ولا يكون هناك وقوع في ورطة إذا حدثت مشكلة. يبقى اللي يجينا يقول له يا أخي أنا ما عملتش حاجة، ده كل ما في الأمر أحاديث مأثورة عن قرأتها عليك، بعد ذلك اقرأ على نفسك والجأ إلى ربك. لكن تخيل بقى أن بعض الناس يريدوا من باب يعني إيه شيء في نفسه، يقول لك لا ده عفوا في اللفظ يعني سر مهنة لا أعطيه لأحد، الكلام ده كلام خالف، ده الكلام اللي قلنا باطل. لابد أن يعلم الناس الأمر، أنت بتخبي ليه ومن أجل ماذا؟ زي بعض الناس مثلا يكون راجل داعية ولا بيتكلم يقول لك لا أنا مخبي شوية موضوعات كده، أنت بفرض موت، يبقى كانت علم شرعي وعارف هو بيخبي ليه، لأنه هو مفلس أصلا ما عنده شيء، فأراد أن يختبئ بدولة يعني إيه يسندوه شوية قدام الناس. أما لو تعلم وعنده إخلاص ونشر العلم الله عز وجل سيرزقه ويلهمه العلم الآخر. وافطنوا لهذا إخواني، عندك شيء معين لا تكتمه، تكلم الناس إذا اقتضى المقام ذلك، ولا تكون من أصحاب الأغلوطات والأشياء الغريبة. يقول وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. نعم أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره. أثره هي الضمير عائد على إيه؟ أحسنت. إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، لذلك قال تعالى اللي هي إنه لا يحب المعتدين، قبلها إيه؟ قلوا إذا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. العلماء قالوا طب ما وجه هذا؟ قالوا يبقى فيه اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء. وخير دعاء يا أخوان المأثور اللي في الكتاب وفي صحيح السنة. يقول لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا. القوس عارفه اللي هو القوس ده طول ما هو مشدود، واخد بالك انت ازاي، وتضع السهم في كبد القوس ويكون الرجل قوي في النزع يعني عنده اعصاب شديده، خلاص السهم بقى لا يقف امامه احد، فان السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. واما لحصول المانع من الاجابه من اكل الحرام والظلم وريم الذنوب على القلب واستيلاء الغفله والشهوه واللهو وغلبتها عليه، يبقى ممكن دعا ولهث في الدعاء، ولكن سبحان الله عنده غذي بالحرام أن يستجاب له. طيب كثرة الذنوب والمعاصي، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، استلاء الغفلة والشهوة عليه. كما عند الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. يبقى حينما تقول أن تدعو استجمع جوارحك واخلص النية واحسن الظن بالله عز وجل. يقول: فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناه. ثم ذكر من الذاكر صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام، فأنى يستجاب له. اكتب في الهامش يا أخي: الخصال التي ذكرت للمسافر، الخصال التي ذكرت للمسافر، كل واحدة منها، كل واحدة منها ورد فيها نص يساعد على قبول الدعاء. كل خصلة من خصال المسافر التي ذكرت ورد بها نص يساعد على قبول الدعاء. كل خصلة اللي هو السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يكرر الدعاء، كل الخصال دي كل خصلة جاءت فيها نص تساعد على قبول الدعاء، فإذا اجتمعت كان أرجى في القبول، فإذا اجتمعت كان أرجى في القبول. فإذا امتنع القبول دليل على أن المانع أقوى من كل شيء، فإذا امتنع القبول دليل على أن المانع أقوى من كل شيء. المانع اللي هو هنا يا أخوانا أكل الحرام، أكل الحرام، وهذا الذي ندندن حوله دائما: يا أخوانا انتبهوا لأموالكم من أين تأتيكم، وإن أشكل عليك درهم فلأن ترد درهما من شبهة أحب إلى الله من أن تتصدق بمئة ألف درهم، لأن ترد درهما من شبهة أي ترده ولا تقبله أحب إلى الله من أن يتصدق الرجل بمئة ألف درهم. يقول: وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولم تزدادوا مني إلا بعدا. الأثار ديت ليتقال في الترغيب والترهيب، وخبرك بشرط أن يكون الأمر الذي ترغب فيه أو ترهب منه ثبت بحديث صحيح. معايا يا إخوانا؟ يبقى الأخبار ديت ما ينفعش لوحدها مستند نستل منه حكم شرعي، لا، هي تستخدم في الترغيب والترهيب، بس بترغب وترهب في أمر ثبت بالنص الشرعي فعلا أو ثبت بالنص الشرعي عدم فعله. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. واخد بالك؟ يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يعني انت تطبخ حله رز بتحطلها مثلا 5 جرام ملح، واخد بالك؟ كذلك يقول: والدعاء من انفع الادويه، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه او يخففه اذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وذكر هنا الامام ابن القيم رحمه الله بعض الاحاديث الضعيفه، ومنها حديث علي بن ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض. طبعا الحديث ضعفه الشيخ الالباني عليه رحمه الله. يقول: وله مع البلاء، وله ضمير عائد على ايه؟ الدعاء. له مع البلاء 3 مقامات، احداها ان يكون اقوى من البلاء فيدفعه، الثاني ان يكون اضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وان كان ضعيفا، الثالث ان يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وان البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه. وكما موجود الحديث ضعيف. وفيه ايضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. طيب اكتب في الهامش يا اخي كده الحديث ده، هو في صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب له من 3، إلا استجيب له من 3 أو استجاب له من 3: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يخبأ له يوم القيامة، وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها. ثاني: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة، إلا استجيب له من 3: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها. أدي معنى كلمة الدعاء: ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. وفيه أيضا أي عند الحاكم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث يا إخواننا هو في الهامش هنا ضعيف، ولكن مقولة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه صحيحة، وكذلك ولا يزيد في العمر إلا البر صحيحة. أما الإشكالية لا يرد القدر إلا الدعاء. وطبعا كما تعلمون ذكرنا قبل ذلك: لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يزيد العمر في ولا يزيد العمر إلا البر. كنا هذا بالنسبة للتقدير الإيه؟ ها أنواع التقديرات فاكرينها؟ التقدير الأزلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير السنوي، والتقدير اليومي اللي احنا قلناه. التغيير كله اما ان يكون في التقدير العمري او في السنوي او في اليومي، اما الميثاق والازلي لا يبدلان ولا يتغير فيهما شيء. يقول الامام ابن القيم ايضا: ومن انفع الادويه الالحاح في الدعاء. نعم، انواع التقديرات ماشي: التقدير الازلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وسند الحديث حسن. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وعند الحاكم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعجلوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا الحديث يا أخواننا غير صحيح. ولكن الإلحاح في الدعاء وردت صحته ومشروعيته واستحبابه من نصوص أخرى. واضح بالك يا أخواننا؟ يعني مش معنى أن الأحاديث دي إن الله يحب الملحين في الدعاء وغير ذلك يبقى معنى ذلك أن الإلحاح في الدعاء مش مشروع. لا، مشروع بس من نصوص أخرى، منها نصوص الحديث الذي ذكر حديث مسلم يا رب يا رب يا رب، الحق أن يكثر من الإيه؟ من الدعاء. يقول وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال مورق ما وجدت للمؤمن مثل إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. هذا هو الإلحاح في الدعاء. يقول فصل. يبقى دلوقتي الإمام القيم يتكلم عن الأدوية على وجه العموم. أول دواء ذكره على وجه الإجمال اللي هو الإيه؟ القرآن. وقبل أن يذكر هذا أصلا ما فيش داء إلا له إيه؟ دواء إلا السم أو الشيب والهرة. طيب الأدوية اللي ذكرها الإمام القيم اللي هي الأدوية المعنوية اللي هو كتاب الله على وجه إجمالي، بعد ذلك فاتحة الكتاب، بعد ذلك الدعاء. سيبدأ بعد ذلك الإمام القيم يتكلم عن الأمور التي تحول بين قبول الدعاء وتمنع من قبول الدعاء. فقال ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيتحصر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من يبذر بذرا أو يغرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. طب إيه اللي يحصل؟ هيخرب. وخبرك هيخرب. يبقى مسألة الاستعجال، يستبطئ الإجابة، يتحسر. يتحسر يعني خلاص ولكن هادوا ليه، ويترك الدعاء. ده من أقوى الأسباب التي تمنع تأثير أثر الدعاء. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ركزوا كده معايا، دعوت فلم يستجب لي. طيب دعوت قد إيه في الزمن؟ واحد يقول لك أخي بقالي ساعتين، والتاني يقول لك بقالي يومين. لا، عارفين الضابط إيه؟ يظل يدعو حتى يستجيب الله له. هو ده الضبط، هو ده الضبط. إلا إذا زال السبب الذي يترتب عليه الشيء. أخبرك ده زي يعني إيه؟ عمال يدعو يا رب احسن لفلان الخاتمة، احسن لفلان الخاتمة، احسن لفلان، يدعو لحد ما فلان يعمل إيه؟ يموت. وده بقى هنا بيدعي مثلا ان ربنا عز وجل يهدي ابنا من ابنائه، يتني يدعي ويدعي عمال يدعي حتى لحد ما ربنا هدى الولد خلاص. طيب يدعي وما زال الولد فاسقا ظالما، يظل في الدعاء. طيب الولد مات، اسكت خلاص، واخد بالك؟ يعني انا عاوز اوصل ايه؟ ان مساله دعوت فلم يستجب لي ضابطها ايه؟ ادعي حتى يستجيب لك رب او ينقطع الامر الذي من اجله تدعو. أما لو كتب واحد يقول طب خلاص أنا إيه؟ أنا هدعي بالظبط كده خمس أشهر، جبتها منين؟ واخد بالك؟ طب سنتين، طب خمس سنين، جبتها منين؟ زي مثلا واحد في أزمة وفي كرب وفي شدة، الكرب دي له أسباب ستزول وهو لا يعرف الأسباب. أمكث في الدعاء واستمر عليه حتى يفرج عنك كربك. طب يا عم بقى لي 10 سنين والفرج ما والفرج ما لم يأتي، ظل في الدعاء. أما أنك تطلب الدعاء لفترة زمنية محددة وتقول دعوت فلم يستجب لي، دي مخالفة شرعية. وعند مسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. ها قد دعوت، الزمن قد إيه؟ مفتوح. انتبهوا الله يبارك فيكم، الزمن مفتوح، اياك ان تضع زمنا معينا لهذا الامر.

ألظوا بياد الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا على، يعني ياد الجلال والإكرام، ياد الجلال والإكرام، وياد الجلال والإكرام، هذا من أسماء المولى عز وجل. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك كان صلى الله عليه وسلم إذا كرمه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعند الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه، قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وعند الترمذي والحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذا دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح. وعند الحاكم من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون، يعني إيه هكذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يدعو الدعاء، أي يقدمها بين يدي الدعاء. وفي صحيح أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء ذي النون أو يونس. قال رجل يا رسول الله هل كانت يونس خاصة؟ فقال ألا تسمع قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هنا العموم. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك إلا أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له. طبعا كفي الهامش كما تعلمون أو كما قرأتم الحديث وسنده ضعيف بالذات كلمة إيه 40 مرة، ولكن الدعاء بهذه الدعوة مستجاب لورود النص الصحيح بها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي القرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. وفي مستدرك أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدي ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلم. طبعا كما تعلمون كلمة يتعلمها هنا أن يحفظها، فهذا الدعاء حري بكل طالب علم أن يحفظه ويستظهره جيدا بألفاظه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم ولا يؤخر. وقال ابن مسعود ما قرب نبي من الأنبياء قرب إلا استغاث بالتسبيح. يقول نكتة وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا معلق وكان تاجرا يجر بماله بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك. قال ما تريد بدمك شأنك بالمال؟ قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. قال أنا إذ أبيت فظلني أصلي 4 ركعات. قال صل ما بدلك فتوضأ ثم صلى 4 ركعات. فكان من دعائه في آخر سجدة يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا بس يا مغيث أغيثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حرب قد وضعها بين أذني فرسين فلما بصر باللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قم. فقلت من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أرسلني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت دعائك الأول فسمعت الأبواب قعقعت ثم دعوت دعائك الثاني فسمعت أهل السماء ضده ثم دعوت دعائك الثالث فقيل لي دعاء مقروب فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. طيب تعليق على هذه القصة، انتبهوا لما فيكم بكم. ابتداء سنتكلم من خلال محورين، صحيحة وغير ايه صحيحة، كويس؟ وأعني بصحيحة يعني اللي حصل فده كله صحيح من هذا الرجل، ولما فعل استجيب الله له وحدث ما حدث، فدي بتعتبر من باب الكرامات، كويس؟ ولكن هل ما قاله الرجل هذا النصوص الشرعية معه ولا غير ذلك؟ ده المقصود. واخدين بالكم يا اخواننا؟ طيب كلمة يا ودود، يا ودود يا ذا العرش المجيد، الودود من أسماء الله ولا لا؟ من أسماء الله لورود النص بها. طيب يا مغيث أغثني، مغيث ليست من أسماء المولى عز وجل، ليست من أسماء المولى عز وجل. طيب بعد ذلك بقى الحوار اللي ضرب بينه وبين الملك ده لا يتعارض مع الأدلة الشرعية، لا يتعارض مع الأدلة الشرعية، مع يا أخوانا كده؟ الدعاء الحوار بين الملك وبين أحد من البشر لا يتعارض. طب بقى بس أنا بقول الوقت الأصل، الأصل إن الدعاء ما فيش، الأصل الحوار ما فيش في مانع لورود ذلك مع الأخي الفضل، ولكن هل يا ترى اللي جاله ده فعلا ملك ولا من الجن؟ أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ من أجل تأصيل أصل شرعي لا نحيد عنه، وهو أن أفعال الخلق غير النبي يستدل لها ولا يستدل بها، ده اللي أظن أصلا. طيب كيف مثلا نقول كيف يفعل الرجل شيء من المخالفات ويستجيب له ربنا عز وجل؟ لا ده ورد كثير، يكون عنده من الإيمان والتقوى والحاجة واللجوء إلى الله، ولكنه وقع في بعض الأمور لجهل، فربنا عز وجل برحمته الواسعة يستجيب لهم ويتجاوز عن غلطه وعن جهله. يبقى مثل هذه القصة تذكر ببيان ما فيها، وبعد ذلك نستخلص منها الصواب، وما أخطأ فيه يرد ولا يتابع فيه، ده اللي احنا عاوزين نتعلمه كويس. ممكن لك ذلك لا يستدل به من ايه؟ لا يستدل به على ما فيه من اشياء. لان واحد يقول لك اهو ما هو قال يا مغيث يبقى من اسماء ربنا عز وجل المغيث، لا ما تنقلش كده خالص، واخد بالك؟ طيب الدعاء اللي هو ساله وملكك الذي يضم بنورك الذي ملأ كان عرش، الدعاء ده دلت عليه الادله الشرعيه، واخد بالك؟ ولكن هناك دعاء افضل منه وهو الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لحظه انتم معايا يا اخوانا في اللي اريد ان اقوله؟ يبقى انا عندي امور معينه ووقائع، عندي ادله شرعيه لا احيد عنها قط. طيب وكيف يستجاب له وتحدث له كرامه ووقع في شيء من المخالفات؟ نقول لعل عنده من الايمان بالله عز وجل وحسن اللجوء الى الله وحسن الظن، ولكنه يجهل هذه فعذر بجهله فيما اخطا واستجاب له ربنا عز وجل فيما اصاب. وضحت؟ او سوري يا شباب. أبداً، من إحنا قلنا نصوص الشرعية لتضع للتجربة، أبداً بأي حاجة من الأحوال يا أخوان ندعو بالدعاء المأثور. طيب مش نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل قبل منه.